فلا يجوز الخروج عند أهل السنة أجمعين. والخلاف السابق قد انعقد الإجماع على خلافه، واستقر أهل السنة على عدم الخروج، كما نص على ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، وكذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب، وأيضا ذكر إجماعهم القاضي عياض والنووي وغيرهم من أهل العلم. ويحاول بعضهم أن يشكك في مثل هذا، ويستدل بما أخرج مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سيكون خلوف، ثم أما قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يقصد هؤلاء الحكام الظلمة، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خرد من الإيمان. فظن أن هذا الحديث يخالف ما تقدم تقريره، وهذا من سوء فهمه. لذا لما تمسك بهذا من تمسك ظنه مخالفا لبقية الأحاديث، بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المراد بهذا الحديث إنكار المنكرات التي يأتي بها الحاكم، وليس المراد الخروج على الحاكم، وإنما المراد إنكار المنكرات التي تأتي من الحاكم، وهذا هو الواجب من حيث الأصل مع مراعاة المصالح والمفاسد. ثم لو قدر أن هذا الحديث يخالف ما تقدم ذكره، فإنه من المتقرر في علم الحديث أن الثقة إذا خالف الأوثق فإن حديثه يكون شاذا، فيرد لمخالفة من هو أوثق. لذلك ذهب الإمام أحمد في رواية إلى تضعيف هذا الحديث وقال: هو مخالف للآثار. فلاحظوا إمام أهل السنة كيف تمسك بالأصل وهو السمع والطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج عن الحاكم لكثرة الأحاديث في ذلك، فلما جاء حديث في الظاهر يخالفه فزع إلى تضعيفه تمسكا بالأحاديث المتواترة. أما وأن يحمل الحديث على المنكرات التي أتى بها الحاكم فإنه لا يكون مخالفا لبقية الأحاديث، هذا الأولى، لأن الحديث قد خرجه الإمام مسلم.